بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحفل الكريم، نرحب بكم أجمل ترحيب في حملة بدلها، حملة مشروع ركاز لتعزيز الأخلاق، والتي تهدف إلى تغيير الممارسات السلبية إلى ممارسات إيجابية. اليوم مع لقاء رابع ضمن فعاليات هذه الحملة، وتحديداً في الأسواق، ومن أجلكم أنتم نتواصل معكم لتحقيق هدف هذه الحملة. أود أن أذكر بالرابطة التي أنشئت من أجل هذه الحملة، وهي رابطة بدلها. كل إنسان يقرر الليلة بتغيير ممارسة سلبية إلى ممارسة إيجابية، توجد ورقة، هذه الورقة فيها عدد من الممارسات السلبية، ومن يريد أن يغيرها إلى ممارسة إيجابية يؤشر على الممارسة التي يريد أن يغيرها، ويحصل فوراً على عطر أسميناه عطر بدلها. هذا عطر هدية فقط لمن أراد التغيير اعتباراً من اليوم، ورمضان فرصة للتغيير. فنتمنى لمن يريد أن يتفاعل مع هذه الحملة وأن يغير من ممارسة سلبية إلى ممارسة إيجابية يشارك معنا في التسجيل في هذه الرابطة حتى نتفاعل من أجل تحقيق هدف الحملة. نرحب في هذه الليلة بالشيخ نبيل العوضي والدكتور محمد العوضي، المشرف العام على مشروع ركاز لتعزيز الأخلاق، ولهذا اللقاء لكي يتحفونا في مضامين بدلها. كثير من الناس من خلال بداية هذه الحملة يقول: يا جماعة، أنا قررت أني أبدلها، قررت أني أغير، بس شلون أبدلها؟ نبدأ إن شاء الله، ولا أدري من أين أبدأ، مع الدكتور محمد ولا مع الشيخ نبيل؟ إذن نبدأ مع الدكتور محمد العوضي، وبعد ذلك ينتقل إن شاء الله الميكروفون إلى الشيخ نبيل العوضي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أما بعد، عندما نفتتح المحاضرات في كل محفل في هذا المشروع، يكون النصيب الأكبر من المحاضرة للضيف المحتفى به. أمس كان الشيخ سليمان الجبيلان، قبله كان الدكتور محمد العريفي، قبله كان الدكتور خالد الجبير، واليوم الشيخ نبيل العوضي. ومن موقع الإشراف على هذا، من الطبيعي ألا أطيل الكلام، إنما أمهد وأفرش للضيوف الكرام لكي يفيدونا بما فتح الله عليهم وما قدروه بما يصلح لمثل هذه الأجواء ومضمون الندوة. قبل 3 سنوات أو 2 سنين كان في برنامج بعنوان الجانب المظلم. الجانب المظلم كانت تذيعه وتعرضه قناة المجد، على القناة الأولى المجد، فعرضوا حلقة مأساوية لشاب سعودي من أهل جدة، جاءوا به وهو مشلول بالكامل، لا يتحرك منه إلا اللسان ورمش العيون، لكن بقيت معه تلك الجوهرة الإنسانية التي تفرد بها هذا المخلوق عن بقية الكائنات، بقي العقل. لما شفته في التلفزيون قلت: أوه، هذا بانعمة، هذا بانعمة. وإذا بي قبل 3 سنوات وأنا في المدينة المنورة في الصيف مع العائلة في الحرم في الصفوف الأمامية بعد صلاة العصر في مسجد النبوي في الصيف، وإذا بمجموعة شباب يتحلقون على شاب على كرسي متحرك. سلام عليكم. عليكم السلام. قالوا بيسلم عليك. قلت أنا اللي أسلم عليه. سلمت على صاحب الكرسي المتحرك، تعرفت عليه، وإذا به بانعمة مشلول. سلمنا عليه، صورنا وياه، دعا لنا، دعينا له. بعدين راحت الأيام، لما شفت على قناة المجد وإذا بتقرير عن لماذا وصلت به الحال إلى هذا الشلل، وإذا به يتكلم عن تجربته، عن قصة حياته. كان شاباً في الثانوية، مراهقاً، مندفعاً، عاقاً لوالديه، ما أخذت الحياة مع الشباب، إلى أن حصل بأنهم هربوا من المدرسة وينطون في استراحات، في استراحات في جدة تأجرها، فيها حوض سباحة، ها، وفي مقلط نساء وديوانية رجال ومكان مشاوي ومزرعة صغيرة وكراسي للجلسة، أي واحد يروح يأجرها. هم يطبون فيها من الطوفة من الحائط ويسبحون فيها ويرجعون المدرسة آخر الوقت. القصة باختصار أنه قفز من فوق على حمام السباحة فضرب رأسه بالكاشي بالمزيك بأرض حوض السباحة فانكسر عنده النخاع فغطس، ما يدرون، يظنونه غاطس. قصة أليمة تقرونها، حتى الألم بعد العملية والنزيف الثاني والموت الثالث، كل مرحلة في محنة. الرجل تحول إلى داعية، يحمل بالعكاز وبالكرسي المتحرك في المخيمات ويعظ الشباب وينقل التجربة، فهداه الله سبحانه وتعالى وهدى به، هدى به. آخر الحلقة إيش قال؟ لما قال للمحاور أمنية، إيش ودك؟ ماذا تريد؟ أمنية تريد أن تقولها؟ قال أنا عندي ثلاث أمنيات. الأمنية الأولى كنت أتمنى أن ترجع لي صحتي لكي أضع هذا الجبين على الأرض سجوداً وخشوعاً وذلة إكباراً وعبودية لله رب العالمين. ما أقدر أسجد صلاتي وأنا قاعد على فراشي. كم الذين لا يصلون من أولادنا، من جيراننا، من تلاميذ المدارس، من طلاب الجامعات، كم الذين لا يصلون؟ وماذا الذي بقي لنا في حياتنا غير الصلاة؟ وذكرنا لكم أمس الذي كان في مجمع البحر حديث ربيعة بن كعب، عندما كان السلمي يصب الماء على يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك؟ قال إلا ذاك، ما في إلا هذا. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. النفس، تصور اللي ما يصلي شو نقول له يا بنات يا أولاد يا شباب؟ الذي لا يصلي، تدرون شنو معنى الكلام هذا؟ معناته يا ربي أنا مو قادر أحبك ولا قادر أشكرك ولا أبي أطيعك ولا تهمني عبوديتك ولا سائل في دينك ولا علي من أوامرك. الله أكبر، هذا معنى الذي لا يصلي. يا ناس، في شهر التراويح والتسابيح والصلوات والذكر وكثرة السجود، يجب أن نبدلها، نبدل هذا الجحود بالصلاة والسجود. بعد شنو أمنيتك يا بانعمة؟ قال أمنيتي الثانية أن أطراف أصابعي تكون صاحية. ما قال مشلول، بس يتكلم، أطراف أصابعي صاحية. ليش؟ قال علشان أمسك المصحف القرآن المصحف وأتصفحه من صفحة لصفحة ومن قراءة لقراءة، لكن مع الأسف أطرافي مشلولة. إيش الأمنية الثالثة يا بنعمة؟ قال لك أمنيتي الثالثة أني أدخل البيت وأشوف أمي فأضمها وأحبها وأقبل راسها وإيدينها ورجولها. أمي اللي صار عمري 30 سنة وهي من 15 سنة وأكثر تقلبني وتطول الليل معاي وتغسلني وتلبسني وتنظفني، وأنا الرجل الكبير اللي مو قاعد أتحرك، وهذه المسكينة ليلها ونهارها علي أنا اللي كنت ولد عاق. شفتوا أمنيات التبديل وطلب الخير إيش كثر؟ تمنوا الخير، أملوا بالخير، اجعلوا نية الخير لكم. هذه مقدمة بين يدي الشيخ نبيل عشان يفتح لنا الباب. لكن بعد ما طلعنا أمس من المجمع التجاري بعد محاضرة الشيخ سليمان، جتني مسجات، هذا المسج أحدها. المسج الأول جاني من وحدة تقول إيش رأيك بأنا بدلتها وغيرت سلوك حياتي السيء بحياة نظيفة ورجعت إلى الله عز وجل، لكن أمي إلى الحين وأنا تايبة تعيرني بأيامي الماضية، فش أسوي؟ وقلبي يتحسر وأنا ساكنة معها في البيت مع ولدي وأنا منفصلة عن زوجي وهي تعيرني. فذكرت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك. وذكرنا الأثر الذي ورد في الترمذي: ما عير أحد أحدا بذميمة إلا وقع فيها. وقال الإمام أحمد بن حنبل: وقد سمعنا من الأسلاف أن من عير صاحبه بما فيه من عيب وقع فيه قبل أن يموت. مصيبة هذه. فكلمت بالتليفون، قالت مو راضية تنسى. طيب أم ومو راضية تنسى وقاعدة تعير، شو أسوي بالله؟ أحتسب؟ أصبر؟ أعتبره من أنواع البلاء اللي أنا مصبوب علي فيزداد أجري؟ وقلت لها: تعاملي مع الموضوع تعامل عقلي مو تعامل نفسي، ترى راح تتعبين، ابلعي أكثر. وعطينا بعض الكلام العام اللي كل واحد يقدر يقوله في قضية التهدئة والتكيف. الرسالة الثانية من أقراها عليكم لأن بلهجة أخرى. تقول البنت، تقول: السلام عليكم يا شيخ، أنا بنت سني 19 سنة، زي أي بنت غرتها الدنيا، ما أعتقد أني عملت شيء كبير غلط، لكن تبت إلى الله، أصلي، ألبس عباية محجبة، لكن أحياناً بعمل حاجات غلط كتير، إلى آخر الرسالة. فتقول: ماذا أصنع؟ إحنا دايماً نقول يا شباب، مجرد الشعور كخطوة أولى للتبديل، وجود شعور حسيت إني غلطان، حسيت إني ماشي غلط، لا أنا مو أنا اللي لازم، في شعور. إذا كان في شعور هذه بداية اليقظة. أليس هنالك من أبنائنا وإخواننا وأهلنا وجيراننا ومجتمعنا من يقع في الرذيلة ويرتكبها وهو يضحك وهو يجاهر وهو مو سائل؟ لا، إحنا نبي الشعور، هذا الشعور جيد، ثم نجي بعد ذلك بالخطوات العملية اللي راح أنا أحطها على الشيخ نبيل إن شاء الله يتكلم فيها. لكن مثل ما قلت أمس كتمهيد على الذين قالوا لنا: يا جماعة أنتوا كلها أبشر فرحمة الله واسعة العام الماضي، هالسنة بدلها وآيات الرجاء، لا تخلون الناس يتكلون على الرحمة وينسون موازنة الحرام والعذاب. وبختم بهذه القصة التي يذكرها الإمام ابن القيم في كتابه الداء والدواء تحت عنوان بأن أصحاب المعاصي الملزمين بها المكثرين لها الذين لا يتوبون منها ويصرون عليها، ترها الخاتمة يا جماعة اللي كلنا نخاف منها، احذروا من الخواتيم، الخاتمة خطرة، المعاصي بريد الموت على الشرك. وزارنا في الكويت النشمي اللي هو مغسل الموتى في الدمام، المشرف على مغسلة الموتى في الدمام، وروى لنا كيف من خلال مشاهداته عندما لا يوفق الإنسان لختم يومه وختم حياته وختم الدقائق الأخيرة الغالية بلا إله إلا الله محمد رسول الله، جاب حوادث وايد. ابن القيم شو يقول؟ يقول: وهذا مؤذن في بلاد مصر صعد على المنارة، هذا الكلام وين؟ قبل القرن السابع الهجري، صعد على المنارة يبي أذن. ولما نقرأ كتب الفقه يضعون شروطا للمؤذن، أحد هذه الشروط أن يكون أمين حتى لا يطلع المنارة فوق والبيوت تحت ويقعد يبصبص على بنات الناس. فطلع يؤذن، فلما أذن الله أكبر جهة اليمين بعدين جهة الشمال، وإذا بعينه تقع على امرأة في أحد حوش، فالتصقت الصورة في الذهن. لذلك ابن القيم يتكلم عن عشق الصور، هذا أول، أي صور أول؟ اليوم حياتنا كلها صور. فلما شافها خيل عليها الولد: مؤذن، مله، الله، قطع الأذان أو خلصه، وطار وين؟ على بيت البنت، طق الباب، بطل الأبو: خير؟ قال: والله أنا شفت لبنت عندكم وأبي أخطبها. قال: إحنا ما نزوج غير ملتنا، أنت مو مسلم، أنت مسلم وحنا غير مسلمين، ما نزوج، حاول، بدل، زيد المهر، التف، احتال، ماكو فايدة. قال: المطلوب؟ قال: المطلوب تغير دينك، مؤذن وتوى مؤذن. الرجل قلبها بذهنه: هذا ذل المعصية، هذا أثار الكبائر، هذا الضعف البشري، هذا أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. غير الريال دينه، والعجيب غير دينه، تزوجها، يوم الدخلة يطيح من على السطح ويموت، فلا دنيا ولا دين. لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك. كلنا معرضون للخطر، ولكن كلنا يؤمل برحمة الله الواسعة. بدلها، وإحنا في شهر التبديل وشهر الثورة على المعاصي وشهر التغيير. شفت أمنيات با نعمة المشلول؟ يبي 3 أشياء: يبي يسجد يحط جبينه على القاع، مو قادر، يبي أصابع تصفح المصحف، مو قادر، يبي يلم أمه يكرمها ويبرها، ما هو قادر. لكن كلكم يقدر، لأن عنده صحة وعنده نعمة وعنده حياة وعنده كل شيء. فيا شباب ويا بنات، فرصتنا الآن مع التبديل، ونحول الآن إلى الشيخ نبيل العوضي لكي يفصل ويؤصل في هذا الموضوع، وجزاكم الله خير. إلى أن ينتقل الميكروفون إلى الشيخ نبيل العوضي. طيب، إذن نذكر كذلك أن هناك إعلاميات توزع ضمن هذه الحملة، هي عبارة عن قصتين: قصة موجهة للشباب وقصة موجهة للفتيات، ودليل أسميناه دليل بدلها، وإصدار صوتي. هي موجودة في كيس خاص، نأمل من الجميع أن يحرصوا عليه. نترك الآن المجال للشيخ نبيل العوضي فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أولا أشكر إدارة مجمع الأفنيوز على هذه البادرة الكريمة، واليوم لعل هذه الليلة هي أول انطلاقة إقامة مثل هذه الأنشطة الثقافية في هذا المجمع. نشكرهم شكرا جزيلا، وفي ميزان أعمالهم الصالحة إن شاء الله، مشروع ركاز، مشروعنا، أشكرهم على هذا النشاط وهذا العمل الكبير الذي غطى الساحة، وأشكركم على الحضور المبكر، وأشكر كل الواقفين والواقفات. وإن شاء الله أختصر الحديث، وخير الكلام ما قل ودل. تقول امرأة بدلها أولا نبدأ بالصلاة، لأن من الناس من عنده عادة سيئة، يسمع الأذان وبعد شوي أقوم، يا أخي بيقيمون بعد شوي إن شاء الله، يا أخي أقاموا الصلاة أصلي في البيت، يا أخي الوقت راح إن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله، حتى فات وقت الصلاة ولم يصلي. اسمعوا قصة هذه المرأة. تقول: كنت في المستشفى، تقول: بعد أن خرجت من مريضي رأيت امرأة تبكي في الغرفة المجاورة، جئتها أخفف عليها، قلت لها: ما بك تبكين؟ فنظرت إلى الغرفة المجاورة فإذا زجاج فيه رجل يصرخ من وراء الزجاج ويضرب رأسه بالجدار. تقول: فخفت من المنظر، رجل يصيح ويطق رأسه بالطوفة، والمرأة طالعة من الغرفة مو قادرة تتحمل المنظر وجالسة تبكي. قلت لها: ايش فيه؟ ايش صاير؟ قالت لي: هذا زوجي. قلت لها: وما شأن الزوج؟ ايش فيه؟ قالت: قبل فترة من الزمن كان زوجي سليما ما في شيء، لكنه كان يفرط في الصلاة أحيانا. في يوم من الأيام تغدى، وبعد الغداء كان جالس، قلت له: يا فلان، يا أبو فلان، ترى أذن. تقول: نظر إلي فقال: إن شاء الله. تقول: بعد شوي جالس ما عنده شيء، قلت له: سيقيمون الصلاة الحين. قال لها: إن شاء الله، قلت لك إن شاء الله راح أقوم. تقول: سكت، ولما أقيمت الصلاة قلت له: يا فلان، الناس يصلون في المسجد. تقول: صرخ علي وقال لي: ما راح أصلي، عندك؟ صلاة ما نبي نصلي. تقول فسكت خفت منه، تقول وقلبي يتقطع ندما، زوجي ما يبي يصلي. تقول فقام من مجلسه، قام يبي يروح الغرفة. تقول فما إن قام إلا وسقط على الأرض. تقول صرخت، قمت إليه فإذا هو مصروع صرع، لأول مرة في حياته يصرع، قبل شوي قال ما بي أصلي. تقول ما من شيخ إلا وقرأ عليه، كل فترة يصرع ومن شدة الألم في رأسه يضرب رأسه بالجدار. تقول حتى اكتشف الأطباء فيه مرضا نادرا، حتى المسكنات لا تنفعه، وكل ساعة ساعتين يصرع، فإذا صرع لا ينفعه إلا أن يضرب رأسه بالجدار. إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن أكثر الناس أنفسهم يظلمون. هذا الذي فرط في الصلاة، هذا الذي يؤخر الصلاة، إلى متى؟ يا أخي بدلها، لا تقل عاد فيني، ما فيش اسم عاد فيني. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اسمعوا إلى شاب عادته السيئة، عادته السيئة يقول أنا عمري الحين 33 سنة، أذكر وعمري 15 سنة خالطت صحبة سيئة وفسدت. كم كان عمره؟ 15 سنة، مراهق، يقول فسدت، كنت عصبيا أغضب بسرعة، يقول وأنا شاب صغير سافرت للحرام. يا الله، عمره 17-18 سنة، يقول فخالطت الحرام وشربت الحرام وعاشرت بالحرام وفعلت كل شيء. وفي مرة من المرات تعرفت على صديقة عاهرة، يقول فعاشرتها وبعد فترة انقطعت، اتصلت عليها ما ترد، بحثت عنها فلم أجدها، بعد أيام اتصلوا علي المباحث. هذا رقم منه؟ من يبيني؟ معك المباحث، تعال المخفر. ذهبت إلى المخفر، شو اللي صاير؟ قالوا لي تعرف فلانة الفلاني؟ قلت لهم إيه أعرفها، إيش علاقتك فيها؟ علاقة سطحية، ما قلت لهم شيء، خايف، إيش علاقتك فيها؟ ما فيها شيء، ما سوت شيء، مجرد علاقة سطحية، أكيد ما عاشرتها؟ أبداً. يقول وكذبت، كنت أعاشرها. فقال لي الضابط، قلت له ليش تسأل؟ قال إنها متغيبة، واكتشفنا أنها فيها مرض الإيدز، ونبحث عنها لأنها عاشرت رجالاً ونقلت إليهم المرض، فخايفين تنقل لرجال ثانين، إذا عندك معلومة عنها أخبرنا. يقول لم أنم تلك الليلة كلها، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا. ليش؟ إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يقول أيام مو قادر أنام من الخوف، أروح أفحص ما أروح، إذا فيني الإيدز انتهى أمري خلاص، إعدام لكن بطيء. يقول وحملت نفسي وذهبت إلى الطبيب الخاص وعملت تحليل، قلت لهم أريد تحليل الإيدز. يقول فقالوا لي بعد 10 أيام النتيجة، قلت أريدها أسرع ما أتحمل، قالوا ما نقدر، الفحص مو عندنا، نرسله ثم ترجع النتيجة ونتصل عليك. يقول بعد 7 أيام 8 أيام اتصلت، ما استطعت أن أتحمل، كل يوم كسنح، تمر الساعة كأنها شهر، أي عذاب يتعذبه هذا، أي ألم، سيطلق عليه حكم الإعدام، فلان فيك الإيدز، ستفضح بين الناس، ستموت على الفراش، سيهجرك أقرب الأقربين. يقول اتصلت في اليوم 8، أنا فلان الفلاني عندي نتيجة طلعت، لا بعد. في اليوم 9 بعد. في اليوم 10 أنا فلان الفلاني

شكوت إليك الضر فارحم شكايتي، ألا يا رجائي أنت تكشف كربتي، فهب لي ذنوبي كلها واقض حاجتي. أتيت بأعمال قباح رديئة، كل يوم صلاة ذكر وفي الليل صدقات، هذا زين العابدين. لكن شوف شو يقول: أتيت بأعمال قباح رديئة، وما في الورى عبد جناك جنايتي. أتحرقني بالنار يا غاية المنى، فأين رجائي ثم أين مخافتي؟ وبكى وخر على الأرض وهو يبكي. يقول الله: والذين هم من عذاب ربهم، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. قبل يومين في رمضان صلاة العصر، رجل متوسط العمر صايم في نهار رمضان، خرج من بيته متوضئا، ومن غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا، كلما غدا أو راح الله معد له ضيافة. طلع من بيته، وين راح؟ راح المسجد، صلى أي صلاة؟ صلاة العصر، وما صلى البردين دخل الجنة، والصلاة صلاة الوسطى صلاة العصر، حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى العصر، صلى تحية المسجد وجلس يذكر الله، ولما حانت صلاة العصر في الصلاة سقط. يقول الإمام بعد الصلاة: سمعت جلبة، قمت فنظرت، فإذا بالرجل قد قبض الله عز وجل روحه. في أي صلاة؟ في صلاة العصر وهو صائم، ومن مات وهو صائم فقد وجبت له الجنة. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بدل حياة الغفلة، بدلها. في ناس، هل تصدقون، في ناس شعروا بالزلزال قبل شهر، اهتزت بهم الأرض، استيقظوا في الصباح فسمعوا الناس يقولون أن الأرض اهتزت بالناس، وأن الزلزال أصابنا، لكن الله لطف والله رحم، ومع هذا لم يصلي لله ركعة، ومع هذا من انتهى من الربا، مع هذا من كف عن حرام. متى يتوب هذا الإنسان؟ إذا الزلزال شعر به، إذا الموتى حوله يموتون، إذا بالفتن يراها حوله، ومع هذا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. بعض الناس من جهله على باله أن رمضان بالنهار حرام أسوي معاصي، بالليل حلال. صديقته تتصل عليه بالنهار يقول لها: لا ما يجوز أنا صايم. يا أخي شوية نسولف. لا حرام، دقي عليه بعد الفطور، على باله بالليل حلال، تلقاه بالنهار ما شاء الله عليه العابد الزاهد، أول ما يفطر يروح السوق يسوي كل شيء، يعاكس، يفعل المنكر، يفعل الحرام. وإذا قلت له: يا أخي ما يجوز، خلاص فطرنا، يعني شنو فطرت؟ ظن أنه إذا أفطر يفطر على حرام ويفعل الحرام. شوف هذا الرجل تعلق قلبه بامرأة، تبعها، راودها، يعاكسها، يغازلها، شعرت به. يوم من الأيام كان في حي معها بالليل، خرجت فرأته خلفها، فقالت له: ما تريد؟ قال: أريدك. فقالت له: تريدني بالحرام؟ قال: نعم. قالت له: إذن اذهب فانظر أنام الناس ناموا، دخلوا بيوتهم، ما في أحد. فرح الرجل، ظن أنها ستجيبه، خلاص رضت. يقول: فذهبت فنظرت إلى البيوت، هدأت وسكنت، ما في أحد. فرجع إليها قال لها: نام الناس جميعا. قالت له: متأكد؟ قال لها نعم. فسألته سؤالا آخر، قالت وهل ربنا نائم؟ وهل ربنا نائم؟ فعجب منها، قال إن الله لا ينام. قالت إنه يرانا، أتخاف من الناس أكثر من خوفك من رب الناس؟ يقول فارتجفت وارتعدت من كلماتها وتبت إلى الله. وبعد زمن مات الرجل وهو صالح، فرآه صاحبه في المنام، قال ماذا صنع الله بك؟ قال تاب الله علي وغفر لي. قال بما؟ قال بخوفي منه جل وعلا، بخوفي منه جل وعلا. يقول الشاعر قل للذي ألف الذنوب وأجرما، اللي متعود خلي بدلها، لا تقول متعود أطالع، متعود أسوي، متعود أروح هني، متعود أدخن، متعود ما أصلي، متعود أطالع أفلام وسخة، لا لا لا ما فيش اسم متعود يا أخي الكريم، بدلها من اليوم خلاص. قل للذي ألف الذنوب وأجرما وغدا على زلاته متندما، لا تيأسن من الجميل فعندنا فضل ينيب التائبين تكرما. ترى الله عز وجل كريم. يا معشر العاصين جودي واسع، توبوا ودونكم المنى والمغنما، لا تقنطوا فالذنب مغفور لكم، إني الجدير بأن أجود وأرحما. اللي متعود يعق أبو أمه جرب بدلها، لا تقول أنا شيخ مو متعود أحب راسها، ما يصير. شيخ أنا مو متعود أقبل إيدها، تعود. شيخ أنا مو متعود كل يوم أسلم عليها، تعود. شيخ أنا أستحي إذا أبوي ناداني أقول له حاضر يبا، تامرني يبا، مو متعود. تعود من الحين، تعود وبدل هذه العادة السيئة بعادة حسنة. كان أبو هريرة ما يطلع من بيته إلا يستأذن من أمه وهو رجل كبير بالسن، كل يوم السلام عليك يا أمه رحمك الله كما ربيتني صغيرا، كل يوم يدعو لها وهي تقول له عليك السلام يا بني رحمك الله كما بررتني كبيرا. يقول أحد الشباب كنت متضايق مهموم مغموم، حياتي كلها نكد. يقول وفي يوم من الأيام سمعت أن رمضان سيدخل، قلت إنا لله، رمضان أكره أيام السنة عندي رمضان. تصدقون في ناس يكرهون رمضان وفي ناس يحبون رمضان، مو على جهن الصلاة والقيام، لا لا، في ناس يحبون رمضان عشان المسلسلات، ينتظر رمضان علشان خيام رمضانية، واليوم الشيشة أكثر من غير رمضان. وأقول لكم مثال، أنا كل سنة العشر الأواخر مسجدين، سوي خاطرة بمسجد جاب بالشهداء عند البطاقة المدنية، وأطلع أروح المسجد الكبير أسوي خاطرة، أمر على قهاوي بالسوق الساعة 2 بالليل، 1 بالليل، ثلث الأخير، أمر على قهاوي كل ليلة بالعشر الأواخر بسيارة، القهوة مليانة بالبشر، شيشة، تلفزيون، أفلام ومسلسلات، وبينهم وبين المسجد الكبير خطوات. ليلة 27 كنت أقول لا لا عد هالليلة أكيد القهوة بتسكر، أكيد بهالليلة الناس يعني ترجو ليلة القدر. أتصدقون بهالليلة القهوة أكثر، الظهر يتبركون ليلة القدر يروحون يشيشون، عندهم الشيشة خير من 1000 شهر. يا أخي الكريم صلاة حتى في العشر الأواخر، بدل العادة هذه خلاص. وإحنا للأسف طالبنا واللي عنده يعرف ناس من أعضاء مجلس أمة، قول له يا أخي إذا ما قدمت اقتراح عطلة في العشر الأواخر عيب عليك، عيب عليك، ما خليته مطبق إلا طلبت اقتراح لها، ما خليته شيء إلا طلبت اقتراح فيه، ما خليته لفة بطلون لها اللفة، سوون لها الصعدة، شيلوا هالشيرة، ما أدري شنو سووا، كل اقتراح قدموه، لكن العشر الأواخر نبي عطلة، نبي نصلي مثل العالم. يا أخي روح صل، عيالنا من يوديهم مدارس؟ وبعض بعض النظار يتعمدون يعاقبون الطالب اللي يتأخر بس بالعشر الأواخر، وكلا ما يدامون إلا بعد صلاة الظهر، لكن عيالنا الساعة 7:30 يطلعون، كأن الأمر عناد، عناد في بعض المسؤولين، ولا مبالاة من بعض أعضاء مجلس أمة للأسف، اللي صراحة لو ذهبوا أدراج الرياح بعضهم غير مأسوف عليه، يا أخي شوف السعودية، من أن خلقها الله ما في دوام بالعشر الأواخر. أنا لما قلت لبعض المسؤولين قال ذبحتونا عطلة عطلة عطلة كلها عطل في السنة، حسبت أمس عطلنا بالسنة كلها الأعياد والمناسبات الشرعية والبدعية 13 يوم بالسنة، كل عطلنا 13 يوم. بريطانيا بروحها الأعياد الطويلة في السنة الدراسية 35 يوم، احنا 13 يوم. لا خلون إيستر لا عيد الفصح لا كريسمس، لا 35 يوم عطلهم. وتعليمهم أحسن من تعليمنا بعشرات المرات، تعليمنا تقريبا فاشل. ومع هذا 5 أيام في العشر الأواخر لا ممنوع. واللي ما يداوم يقول لي بعض طلاب الجامعة ليلة 27 عندي اختبار، يتعمدون اختبار في ليلة 27. وإذا قلت له سنة ملازم ملازم، سبحان الله، لو كان لأجل حفلاتهم ورقصهم ومجونهم ملازم دوام، لكن لأجل العشر الأواخر لا مبالاة. نرجع قصة الشاب يقول لضاق خلقي رمضان أكره أيام السنة. يقول بدأ رمضان وتمر الأيام بضيق في الصدر بهم وغم، يقول ضاق صدري كثرة المعاصي لم تزدني إلا همًا وتعاسة. يقول في ليلة من الليالي في العشر الأواخر يقول طلعت شفت عند البحر زحمة زحمة كبيرة من السيارات صوب البحر طالع. يقول شفت ليش الشارع مسكر. يقول وأنا نزلت الجام سألت واحد بالسيارة جنبي قلت إيش صاير، قال الليلة 27. قلت خير، قال هذا المسجد الكبير. ولين أنا شو اللي جابني هني؟ يقول لين دشيت بالسيارة مكان زحمة مو قادر أطلع. يقول أطالع وأسمع صوت جميل صوت ندي من المسجد الكبير، ورأيت عشرات الألوف يصلون في الشارع. قلت يا الله أطفال وشيوخ والجو رطب، قلت هذا شو يسوون؟ أجن الناس بهذا الحر يصلون؟ يقول ما أدري إلا أنني أوقف سيارتي مع الناس. يقول شفت الناس يطلعون من السيارات طلعت معهم ما أدري ليش. يقول فذهبت إلى المسجد وتوضأت وذهبت إلى الرصيف فكبرت مع الناس وصليت. يقسم هذا الرجل يقول 23 سنة ما ركعت لله ركعة، 23 سنة ما صليت لله. يقول لأول مرة أصلي في ليلة 27. يقول فصليت فانفجرت بالبكاء والإمام يدعو يا الله. يقول الشيخ يدعو وأنا أبكي. تعرفون دعاء الشيخ مشاري العفاسي في هذه الليلة الله يحفظه، يقول وهو يدعو وأنا أبكي 23 سنة ما صليت. يقول وانفجرت بالبكاء، يقول وسجدت وأنا أبكي وسلمت وأنا أبكي، يقول ومن وقتها أعلنت توبتي لله عز وجل. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا بدل حياته فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. من بدل بدل الله له، من بدل حياته بدل الله سيئاته. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فرصتكم الليلة، فرصتك في الليلة العاشرة من رمضان أعلنها لله. هذه المسلسلات التافهة الساقطة الرخيصة بنبدلها، هذه الأوقات الضائعة بنبدلها، هذا القلب الغافل ببدله، هذه النظرة للناس السيئة ببدلها، هذه العلاقة الغرامية المحرمة ببدلها، هذه الأغاني بكسرها وبقطها وببدلها، هذا اللبس الفاحش ببدله، هذه التربية السيئة ببدلها، هذه الحياة الضائعة بغيرها وبدلها، علاقتي بزوجتي الجافة ببدلها، علاقتي بأولادي ببدلها، قطعي للأرحام ببدله، حياتي كلها ببدلها، وبقول وعجلت إليك ربي لترضى. أسأل الله عز وجل أن يبدل سيئاتنا إلى حسنات، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويتقبل منا أعمالنا، وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أبو علي الشيخ نبيل للعوضي على ما تفضل به. وينتقل الآن تعليق من الدكتور محمد العوضي حول ما تفضل به الشيخ نبيل، وبعد ذلك إن شاء الله سنكرم إدارة السوق ونكرم كذلك الشيخ نبيل العوضي، ونذكر بأن الذي قاله الشيخ نبيل: من أراد أن يبدل من الليلة، ليلة العاشر من رمضان، في نهاية الثلث الأول من رمضان، فبإمكانه أن يبدل معنا ويفرحنا من خلال الاستبانة الموجودة، ويحصل على عطر هدية أسميناه عطر بدلها. أفرحونا، الله يفرحكم إن شاء الله. تفضل شيخ. جزاه الله خير. الشيخ نبيل مركز ومليء، لكن دائما لما يتكلم الشيخ أو يتكلم الأخ أو أي محاضر، أنت وأنت قاعد، أنت مو قاعد تستقبل معلومات فقط، أنت قاعد تتفاعل وتقوم عمليات في ذهنك: حفظ، استذكار، تعليق، تداعي معاني، عمليات ضخمة عندك، تساؤلات جديدة. وحتى عندي أنا، يعني أنا في نقاط مو حاطها عندي لأني مقدمة، كلام الشيخ قام يذكرني بأشياء كثيرة. كلامه عن الولد اللي راح للبنت اللي مصابة بالإيدز وسوى فحص، ذكرني بالحديث العظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في عصر صار الزنا أسهل من شرب الماء، صار الزنا يوصل لمرحلة المتوسطة، صار الزنا تهيئ له أجواء وأماكن وتقنيات وتوصيل. مع الأسف تقول لي وحدة، يعني مجرد ما بأذكر الشارع ولا المكان، مجرد ما كنت مع علي بالجامعة الأمريكية الآن لما ألقينا محاضرة طلعنا، جانا أستاذ يدرس لغة متعاقد، قال: يا جماعة أنتوا بس روحوا الشارع الفلاني وبس خفف سيارتك لمطبة، تجد الجالية الصينية النسائية من تخفف يا شيخ نبيل تفتح الباب عبالك واقف لها جاهزة من أجل تركب، ويصدروا لنا الزنب آلاف العمالة اللي ما أدري أي إنسان هذا اللي لا عنده لا دين ولا ضمير يرميها بالشوارع من أجل تجارة رخيصة في الشارع. فالزنا والفساد سهل. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا معشر الأنصار، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: أحدهم لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. أول شيء انتشرت، ثاني شيء صار لها إعلان، فتصير قضية أمراض جديدة، وهذا اللي قاعد يقر العلم والطب والواقع والإحصاءات والفضائح، هذا اللي قاعد يصير. لكن أختم بهذه القصة. الشيخ نبيل امتعنا بالقصص، والقصص تنطبع في الذهن وسهلة توصيل المعاني. اتصل فيني الدكتور نجيب الرفاعي، وهو معروف في يعني تخصصه وفي أكاديميته وشهاداته الكثيرة في التدريب، قال لي: يا محمد، بعد ما سويت برنامجي بعد سنة 1993-92 بعد الحرب الخليج الثانية، جاني تليفون، وهذا نشرته بعنوان استغاثة مواطن من لندن، جاني تليفون من بريطانيا: السلام عليكم. عليكم السلام. دكتور نجيب، نعم، ذكرتني، من معاي؟ معاك فلان الفلاني اللي كنا بالثانوية مع بعض. قلت: والله ما أدري، الاسم مار علي. قال: لا يا دكتور، أنا كنت معروف بالثانوية، مشهور، طويل، أبيض، أتحرش ولي حركات. تذكرني أكثر. قال: يا دكتور، أنا معروف بارز بالثانوية أيامها. الولد من هل النعمة وكاريزما معينة وفتوة وحركات، وتعرفون كل ثانوية وكل صف لازم في واحد. قلت له: خير؟ قال: دكتور، عندك مرة على لندن؟ كان يومها الدكتور نجيب الرفاعي بيودي والدته للعلاج. قلت له: اي والله، انا بعد اسبوعين اكون بلندن. قلت له: يرحم والديك دكتور، انا قاعد هناك، هذا عنواني، شارع، بيت، شقة، رقم، تمر علي، يرحم والديك، استحلفك بالله ابيك ضروري، وانا اخو ترى معاك، تعرفني لما تشوفني. قال: خلاص. سافرت، أمنت الوالدة في المستشفى، خلصنا الفحوصات إلى آخره، خدت تاكسي رحت له، وصلت الشقة، طقيت الباب، فتح الباب ولا وين؟ معروف الولد لكن الصورة غابت عن الذهن، يقول سلمت عليه بضمه كسلام ترحيب لهذه الفراق الطويل، وشيء طبيعي وفطري عند وياي. شفت اللي يسلم عليك ما يبي ما يبيك تلمه وكذا، تعرف من الواحد من سلامه. المهم دشينا قعد معاي سوالف، شلونك، دراستك، تاريخك، فلان، مدرس، كويت، بيئة. بعد ما خلص قال دكتور ما سألتني، قال ما سألت ليش ما ضميتك، ما سألت ليش ما قدمت لك عصير، ما سألت ليش ما، قال والله أنا حقيقة يعني ترحيب والقعدة والأخوة ما سألت. قال لا أنا أقول لك ليش يا دكتور، تعرف أن الله سبحانه وتعالى من علي بصحة وجسم وجمال، ومن علي بأسرة مو ناقصها من المال والمكانة، ومن علي بهذه الملايين اللي أورثها من أبوي ومن أهلي، وأنا ولدت وفي فمي ملعقة ذهب وفضة، وبعدين جيت فجعلت هذه النعمة بدل ما أشكر الله سبحانه وتعالى فيها عصيته بنعمه، فما خليت واحدة عجبتني إلا نطيت عليها مثل التيس. الإنسان عاصي والعياذ بالله، الحرام قبيح. لما أصابني الله سبحانه وتعالى بمرض الإيدز وفقدان المناعة شو أسوي؟ رحت الطب، فحصت، ضعفت، انحصرت، صرت بوحدة، عزائي الوحيد أني أنا هذا المرض كان سبب لتوبتي وأوبتي وعودتي إلى الله عز وجل. قرآن، صلاة، ذكر، صدقات، نفقات. وبديت أعزي نفسي بأن أقوم بمهمة عظيمة. شنو المهمة يا أخواني يا أخواتي؟ يقول في المستشفى هذا هندوسي، هذا ملحد علماني، هذا تايه، إنسان ملذات، كلهم معاي مصابين بالإيدز، اشتغلت عليهم الشيخ نبيل بالدعوة، قرآن، إسلام، دعوة. هذا يسلم اليوم، هذاك يسلم باكر، الثاني قاعد يفكر يقرأ ترجمة القرآن الكريم، الثالث يفتح سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ويرى بعبقريته وعظمته، ما وصل للنبوة بعد قريب، ويدخلون على إيدي وهذا عزائي. قلت له وين تروح؟ وين تي بعد ما أصابك الله بالإيدز هذا؟ قال ما أروح إلا حديقة المستشفى، أتأمل فيها بعيدا عن الناس، أشوف هذا الجدول الرقراق من الماء الصافي اللي ما فيه ملوثات ولا إثم. أتمنى لو كنت هذا الطير الذي يقفز من غصن إلى غصن بحرية ويغرد بكل فرح، ما عنده معاصي ولا كبائر. تمنيت يوم من الأيام أن أكون الفراشة هذه اللي تحط من هذه الزهرة الحمراء إلى تلك الزهرة الصفراء، وتأخذ وترتشف من ذلك الرحيق وتأنس بهذا الندى. تمنيت أني كنت قطعة حجر صافي أو شجرة ثابتة على الأرض ما فيها آثام. طيب وبعدين اشتبي الحين، آمر اللي تامر فيه، أنا بين يدينك، شنو أقدر أقدم لك؟ قال لا، أنت عندك برنامج، أبيك تقول حق الشباب ترى الحرام ما يدوم، ويا بنات الحرام ما يدوم، وإذا دام دمر ونتائج راح تكون وخيمة. فكانت رسالة إنسان تائب توبة صادقة إلى الله عز وجل، يطلب من الله أن يبدل سيئاته حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لطاعته مثل ما تفضل الشيخ. 10 أيام شجعونا وساعدونا على أن نستغلها في كل وجوه الخير الاجتماعية والمالية والعبادية والرحمية وكل ما يخطر على بال من أمر سنة أو واجب. شكر الله الجميع، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا عندنا 10 دقائق لمشاركات الجمهور في ميكروفون نقال، نأخذ مشاركة مثلا من هني وهني، نسمع من الجمهور إذا أحد عنده تجربة تبديل اللي يرفع إيده، واللي راح يشارك راح نعطيه عطر هدية، عطر بدلها. طبعا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد. شيخ نبيل بس حبيت أسألك سؤال إذا ما عليك أمر. إذا الشخص الحين بغى يبدل سيئاته إلى حسنات وأراد التوبة إلى الله توبة نصوحة، وأراد أن يثبت عليها ولا أن يعني يزل في الشرك مرة ثانية أو أن يغلط أو يعمل فاحشة أو أي من ذلك، فكيف أن يتم في توبته دون أن يعمل الذنوب والمعاصي؟ إن شاء الله. طيب حنا الأجوبة بنخليها مرة واحدة. تفضل استاذ. السلام عليكم، يعطيك العافية. العافيك. في أنا وشي عندي سؤالين ومشاركة في قصة بسيطة. تفضل. كانت حصلت تقريبا قبل سنة وشوي. قرب الميكروفون. زين. أول شيء أول شيء سؤالين. بغيت أسأل الشيخ نبيل، ما حكم إذا الواحد خذ ملح وورق سدر وشب خلطهم ويا بعض، يقولك على أساس إنه يسبح فيهم ويشوف مني معطيه عين، فهل هذا الشيء يجوز ولا ما يجوز؟ ملح وشنو؟ ملح وشب وورق سدر. طيب. إنزين. اللي وراه. السؤال الثاني. ويليت يعني أسئلتنا تكون عن موضوعنا، تفضل. هو لا، السؤال الثاني نفسه. يلا. إنزين. السؤال الثاني يقول لك في ناس يحطوا لك ورق صغير ويخلطونه مع ماي وزعفران ويقرون عليه، على أساس يقول لك إذا عورك راسك تعبان تأخذ الورق تقصه بماي وتشربه على أساس الطيب. حلو، يعني بدل السحر بالخير. حلو. يلا. زين. المشاركة هي قصة حدثت قبل سنة ونص، كان محورها مع الدكتور نجيب العامر. نعم. فسمعت القصة منه وذكرتها مرة في إحدى دروسي كنت ألقيه في المسجد، فودي كانت الحين الناس يسمعونها لأن قصة مؤثرة وايد. في باختصار أن في كان شخص الله أنعم عليه يعني بفلوس وحلال، وخذ شهادة هندسة من أمريكا ورد هني وتزوج وياب عيال لدرجة أن الله من عليه بشغلات وايد. الريال هذا ما شكر النعم، قام استبدلها بشغلات ثانية، قام يشرب ويعلم عياله أن يشربون معه بالبيت، وقام بعدين يتاجر بالخمر. الله سبحانه وتعالى مد له شوية كان يقوم يطيح له ورث، الورث طاح تقريبا بحدود 50,000 دينار. هذا على كلام الشخص اللي نقل، يقول 50,000 دينار هذه ما شكر الله فيها، قام حولها مرة ثانية وقام يتاجر بالمخدرات وقام يتعاطى داخل البيت، لدرجة أنه بعدين يعني زوجته كذا ما تكلمه ما يطيع الكلام، يقول أهله يا فلان غير، ما أعرف يا جماعة الدين غير بدل، يقولوا له الدين هذا اللي أنتوا تقولوا لي إياه هذا كلام فاضي، ما عدى أنا دين، يقول هذا قصن عليكم فيه، لا في شيء اسمه دين ولا رسول عليه الصلاة والسلام. تمادى بالشغلات هذه لحد ما الله سبحانه وتعالى طيحها بجلطة، قعد من وراها تقريبا قالوا بحدود الشهر. نعم. بالمستشفى قالوا أن هذا الرجال ميت. بعد الشهر الله سبحانه وتعالى بث فيه الروح وقام، وقاموا الناس وتحمدوا له بالسلامة، وزوجته كانت وياه، عقب ما تحمدوا له بالسلامة وطلعوا عياله منه قعد كلمة عشان يقول له يا فلان أنت الحين خربت وايد وقلت إن الدين مو زين وإن الدين كله أساساً ما له وجود. نعم. غير الحين، لأن أنت الحين حتى لما تاجرت بالمخدرات وشغلت هذه أنت خسرت الحين من فلوسك ما يقارب 10,000 دينار، بقالك أنت الحين 40,000. أنا أعطيك شغلة، أخذ معاي خروح أحنا ناخذ إجازة مدة أسبوع نروح فيها العمرة، استغفر فيها ربك على أساس ترد تايب. هو سمع الكلمة هذه إيش رد عليها؟ قام من فراشه يا جماعة والله قام يطق إصبع ويرقص ويقول عمره هاي، يقول يعني ماني رايح. مرته شافت الموقف هذا انذهلت، تعوذت من الشيطان وطلعت منه. الأطباء قالوا لنا تعالوا استلموه باكر الصبح لأنه خلاص يطلع من المستشفى إنه ما في أي شيء. الساعة 8 الصبح المستشفى داقين عليهم، تقول تعالوا استلموا أبوكم، تقول إحنا عارفين رايحين نسلمه لأنه راح يطلع، تقول لا تعالوا استلموه جثة. كان يقول ايش صار؟ كان يقول هو بالليل تو نازل من الكرفاية عسكم الله بيروح الحمام زلق وطاح كان تنكسر عنده النخاعة ويموت. يقول الحين زوجته توهقت وياه، كان يقول هذا الحين ندفنه وهو إنسان لا يصلي ولا شيء بس يقول لازم ندفنه. يقول دقت على أخوها مع أن أخوها كان يقول أنا ما لي شغل فيه. نعم. يقول بس تعال ما عندي غيرك، خذاه وغسله. يقول يا جماعة أول ما ينا نفتح المكان الثلاجة يقول ذهلنا بشغلة عمرنا ما شفناها، يقول الوي يقول منقلب الى جرد صار بالعريس. نعم. زين. ويقول الريال قاعد يحلف يقول انه والله العظيم كان ولدي وياي، يقول ولدي طاح من مكانه. نعم. يقول من شاف الموقف يقول خذيناه نروح ندفنه، يقول رحنا 4 وصادف نفس اليوم العصر، يقول واحنا رايحين ندفنه ما في ولا جثه وياه تندفن، ويقول يقول ولا واحد طلع ويانا المقبره، واحنا يقول رايحين ندفنه من المقبره، يقول والله العظيم كم مره تعثرنا ما احنا قادرين نوصل للحفره. يقول نفس اليوم صار في غبار وعفسه وما ادري شنو، يقول شيء هايل لا تتخيل اي عين. نعم. نعم. فسبحان الله يعني الانسان صاحب شغلات بس ما يدري. جزاك الله خير، يعطيك العافيه على مشاركتك، واسمحوا ان لي ان ارحب القارئ عبد الرحمن عماد حافظ من المدينة المنورة اللي شاركنا الليلة، وراح نختم إن شاء الله هذا اللقاء مثل ما بدناه بذكر الله عز وجل، نختمه بآيات عطرة إن شاء الله. تخلي الميكروفون عند سيادة القارئ، بس ياليت أستاذ إبراهيم تعطي الأخوين اللي شاركوا كل واحد عطر بدلها على مشاركتهم. نسمع الآن تعليق الشيخ نبيل ونختم بالآيات إن شاء الله، ثم تكريم السوق. تعليق على اللي يتوب ويرجع. أنا أبي أتوب بس ما أبي أرجع. أحيانا الإنسان يتوب وبعد زمن يرجع، وكلما رجعت توب مرة ثانية. لا تقول إذا رجعت خلاص الله ما يقبلني، من يقول؟ قد يعود الإنسان للذنب مرات، لكن كلما رجعت للذنب توب مرة ثانية. شلون تدري أن الله قبل توبتك؟ في ثلاث شروط: ندم، تندم على ما مضى، تعزم من قلبك أنك ما ترجع مرة ثانية. قد ترجع لكن تعزم أنك ما ترجع. شيء ثالث: تقلع أفلام اللي عندي، أمسحها، أشرطة الوسخة أكسرها، البلوتوث اللي بتليفوني ألغي، الذاكرة كلها أكسرها خلاص، أغير حياتي وأبدأ حياة جديدة. لو بعد زمن، بعد شهور، بعد سنة طحت بنفس المعصية، توب مرة ثانية، فإن الله عز وجل يتوب عن العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تصل الروح إلى الغرغرة. والله أعلم. جزاك الله خير. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وصلاة الله على العبد هي رحمة للعبد، فلنصلي على رسول الله معلمنا. جزاكم الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. جزاك الله خير. نشكر المقرئ عبد الرحمن عماد حافظ من المدينة المنورة على مشاركته الكريمة. والآن نشكركم شكرا جزيلا، ولحظة التكريم الآن. عفوا، يتفضل السيد بدر البدر ممثل إدارة السوق لطاعة طبعا مجمع الأفنيوز نشكر مشاركتهم الكريمة معنا في هذه الفعالية. تفضل شيخ. طبعا نشكر الأستاذ بدر البدر على هذه، والآن أيضا الأستاذ مشاري الحمود. يجهزون هدية الأستاذ مشاري الحمود، هذه هدية مقدمة طبعا إلى السوق، والآن هدية السيد مشاري الحمود يعطيه العافية على جهودهم في تسهيل الموضوع للقاء، يعطيه العافية. مشاري الحمود نعم استاهل. وأيضا نشكر الأخت نوف الودعاني من إدارة السوق، وراح يستلمها عنها الأستاذ مشاري أو الأستاذ بدر. الآن طبعا لحظة تكريم أيضا الشيخ نبيل العوضي على مشاركته معنا في هذه الليلة، وهذا أقل شيء نقدمه للشيخ نبيل على مشاركاته المتكررة معنا، عشان تعيد بروائح جميلة إن شاء الله. حياتك لا تمللها من ذنوب تضللها، حياتك لا تمللها من ذنوب تضللها، لجل هذا يا باغي الراي على الطاعة تبدلها، لجل هذا يا باغي الراي على الطاعة تبدلها، بدلها على الإيمان، بدلها على الإحسان، بدلها على الإيمان، بدلها